بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تكلمنا في المرة السابقة عن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وقلنا أن الإيمان يزيد وينقص في قول القلب واعتقاده بالكمية والكيفية. تكلمنا عن الزيادة بالكمية بمعنى زيادة ما يعلمه الإنسان من تفاصيل الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده، وبالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فتفاصيل ذلك كلما تعلمها الإنسان كلما ازداد بها إيمانا، هذا فيما يوافق الحق، على اعتقاده فيما يوافق الحق. أما الزيادة بالكيفية نقول فبزيادة اليقين التي تكون بتظاهر الأدلة، تظاهرها يعني اجتماع الأدلة وزيادة وضوحها. قال الله تعالى لإبراهيم أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذا ثبت حصول الإيمان قبل أن يرى إحياء الله الموتى، لما رأى ازداد إيمانا وطمأنينة. زيادة اليقين تعني نوعية التصديق نفسها، نوعية التصديق مختلفة متفاوتة في كل أصل من أصول الإيمان الستة. هناك درجات، قد يزول التصديق بالكلية، هذا الكفر والعياذ بالله، زوال التصديق إما بشك أو تكذيب، بمعنى أن لا يعتقد في أي أصل من الأصول، في وحدانية الله عز وجل أو في وجود الملائكة أو في جبريل عليه السلام مثلا، ينكر وجود جبريل، أو في رسول من الرسل أو في كتاب من الكتب، مثل لو أنكر كذب رسولا من رسل الله، كذب موسى وكذب عيسى وكذب محمد صلى الله عليه وسلم، أو شك في نبوة أحد منهم. وكذلك في كل مسائل القضاء، مسائل الإيمان كلها، زوال التصديق هو الكفر والعياذ بالله، إما كما ذكرنا بشك الأمر عنده يحتمل، والأمر الثاني التكذيب أشد من الشك، اعتقد خلاف الحق في نفسه، قول القلب في هذا أن يكون خلاف الحق، يعتقد خلاف ما جاء به الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في أي مسألة من المسائل، أو يشك. الشك هنا هو الشك المستوي الطرفين، فصاحبه لا يدري هل حقا لا إله إلا الله أم يعبد غيره معه. ولذلك قلنا أن من يصحح ملة غير ملة الإسلام ويعلم أن غير المسلمين يعبدون غير الله ويصحح ذلك، أقل أحوال أن يكون شاكا في أنه لا إله إلا الله، لأنه يقول عمن يعبد المسيح على أنه إله هذا على حق، فكيف أنت تقول لا إله إلا الله؟ أقل أحوال أن يكون شاكا في لا إله إلا الله، لأنه يصحح عبادة غير الله. وكذا من عنده احتمال أن محمد رسول الله واحتمال أن يكون رجلا كاذبا، لذلك قلنا من يصحح ملة ويصوب رأي من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول نحن وهم سواء والكل من أهل الإيمان وهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم بل ويطعنون فيه، تراهم يكذبونه وأنت تشهد أنه رسول الله وتقول كلانا سواء كلانا على حق، يبقى أقل أحوالي أن يكون شاكا والعياذ بالله. هذا ليس مصدقا أنه رسول الله، لأنه يصحح خلافها، يجوز أن يكون رسول الله ويجوز أن يكون خلاف ذلك، فهذا ناقض لشهادته. ولذلك نقول أن هذا الأمر لا يتصور فيه الجهل، لأنه متعلق بأصل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني ما بلغتوش لا إله إلا الله رسول الله بقاش مسلم، لكن هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو يبقى أنه ممكن لو ظن أنهم لا يعبدون غير الله، لو ظن أنهم يعبدون الله وحده ولا يعبدون غيره، لكن لو علم أنهم يعبدون المسيح ولو علم أنهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيه ثم يصحح مذهبهم ويراهم على طريق الحق مثله كان كافرا والعياذ بالله. هذا أيضا إذا قال أنه نعم رسول الله ولكن يظن أنهم يقولون بنبوته خصوصا للعرب فهذا محتمل أنه يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى تعليم أن تتلى عليه الآية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ويبين له قول النبي عليه الصلاة والسلام وبعثت إلى الناس كافة، فإذا صحح مذهبهم وملتهم بعد ذلك كان كافرا. فالشك اللي هو الذي هو استواء الطرفين عند احتمال أن يكون لا إله إلا الله، واحتمال أن يكون معه آلهة أخرى، احتمال أن محمد رسول الله، احتمال أن يكون رجلا كاذبا، فهو يشك في ذلك وليس عنده يقين بأحد القولين، ولا يدري هل القرآن حق أم أنه كتاب مختلق، ولا يدري هل يبعث الناس يوم القيامة أم ليست هناك قيامة ولا بعث ولا نشور ونحو ذلك. في كل مسائل الاعتقاد كما ذكرنا أصول إيمان الست، هذا الإنسان زال من قلبه التصديق بسبب ذلك الشك. قال الله عز وجل عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال ابن عباس في قلوبهم مرض، قال شك. أناس هؤلاء المنافقين، المنافقون أناس نطقوا بالشهادتين وصلوا وصاموا لكنهم منافقون لأنهم في ريب، كما قال تعالى فهم في ريبهم يترددون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الحديث، فلكي ينجو العبد يوم القيامة لابد أن يكون مستيقنا، ولكي يكون مؤمنا عند الله وعنده حقيقة إيمان لابد أن يكون عنده يقين، ولا يجوز أن يكون عنده شك، بل الشك والريب يزيل الإيمان، وأفظع من الشك والريب التكذيب اللي هو ضد الإيمان. يقول لو صور لو ضربنا مثال، بنقول واحد عايز يبني بناء على الأرض، الأرض دي أول ما يرتفع فيها فوقها بناء يبقى ده بداية التصديق، أصل التصديق. لكن لو مهدوم خالص ما فيش ولا حاجة على الأرض يبقى ده اللي هو الشك، مستوي لا فوق الأرض ولا تحتها. واحد تاني بقى محفورة تحت، لازم عشان يبني بناء لازم يردم الأول، ده المكذب اللي عنده سلب، اللي عنده ناحية عكسية عكس التصديق. الشك هو استواء الطرفين، أما التكذيب أن يعتقد في باطنه خلاف الحق، والذي عنده شك ليس عنده أصل الإيمان. فلو شبهنا الإيمان ببناء، فالذي عنده شك أرضه مستوية لا شيء فوقها من البناء ولا شيء نازل عنها، أما المكذب فمثله كمثل حفرة تحت الأرض، كالذي يعتقد أن الله ثالث ثلاثة أو يعتقد أن المسيح إله، فهذا لا يشك فيها هل الله واحد أم ثلاثة، ولا يشك فيها هل المسيح عبد رسول أم إله، بل هو معتقد للكفر بخلاف الذي يشك. وكذلك الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مكذب بخلاف الذي يشك هل هو رسول أم لا، ولكن لا يكذبه. الذي عنده تكذيب أفظع من صاحب الشك، وكلا الأمرين ينتفي معهما أصل الإيمان. وكل هذا التفصيل إنما قصدنا منه بيان أن نوعية التصديق نفسها تختلف، يعني في فرق بين التكذيب وبين الشك، ثم بعد ذلك أول التصديق. أول درجات التصديق من التصديق الباطن هي قول القلب، يعني زوال الشك، وبالتالي زوال التكذيب بالأولى. فبداية الإيمان هي لا إله إلا الله، وذلك إن لم تبلغه الأدلة القطعية بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. المنافقون بعضهم عنده شك وبعضهم عنده تكذيب، وهم أشد درجات المنافقين، كما قال عز وجل والله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون في قولهم نشهد، فهم لا يوقنون بذلك، إن الشهادة أصلا تعبير عن قول القلب وتصديقه، فهم بين مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم وبين شاك وبين مبغض كذلك، يعني بس نتكلم عن المنافقين في هذا الجانب. إن بعض المنافقين كما ذكرنا حصل عنده يعني اعتقاد ضروري بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يبغضه. فالمنافقون بين مرتاب وشاء ومكذب ومبغض للرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام. والكفار منهم مكذبون ومنهم شاكون، ومنهم من لا يكذب في الحقيقة إنما عندهم استكبار، فزال عمل القلب من قلوبهم. والمنافقون كما ذكرنا كذلك، بعضهم مستكبر أن يتبع رجلا من قريش، أو مستكبر أن يتبع رجلا وقد أوشك أهله أن يضعوا على رأسه التاج. عبد الله بن أبي بن سلول شرف ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن أوشك أهل المحلة أهل المدينة أن يتوجوه بالعصابة، يجعلوه ملكا على المدينة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فتركوا ذلك، فشرق فأبغض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الكفار قد ينضموا إلى استكبار القلب وزوال عمله، أو حصول التكذيب، يعني التكذيب بالقلب تكذيب باللسان، فهم يكذبون بلسانهم وإن كان بعضهم يعلمون أنهم كاذبون فيما يقولون، كما قال تعالى عن مشركي قريش: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى في حقيقة بواطنهم يعلمون أنه رسول الله، ولكنهم يجحدون ينفون، فالجحود والنفي كان بلسانهم بخلاف ما في صدورهم. بعض علماء اليهود كانوا يصرحون للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي، قالوا: نشهد أنك نبي، ومع ذلك ظلوا على كفرهم، لأن عندهم عدم الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بغض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أي زوال عمل القلب. والمنافقون كانوا نوعين، كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانهم، لكن بعضهم عنده شك أو تكذيب، ده نوع زوال قول القلب بشك أو تكذيب، وبعضهم عنده كراهية لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكراهية للدين وكراهية له عليه الصلاة والسلام، مع علمه بأنه رسول الله وتصديقه في باطنه بذلك، كفرعون كان، لكن فرعون طبعا لم يتكلم، لكن الكفر المولود في قلبه من هذا الباب، كفر العلو والاستكبار. نقول إن أول درجات الإيمان هي تصديق القلب، وهي زوال الشك، أي لا يكون عنده شك في أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا إذا بلغته، يعني ينفع يكون عنده أصل إيمان بلا إله إلا الله فقط ويكون مؤمن وغير ممتحن؟ نعم، إذا لم يبلغه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان موحدا، هذه أولى درجات الإيمان. ولكن قد يكون هناك من لا يشك الآن في ذلك، لكن لو أحدا شككه وفتنه فإنه يشك ويفتن، اللي هو حقق أصل التصديق وليس عنده كمال التصديق الواجب، ليس عنده التصديق الواجب، يعني بنقول ان يا اما عنده ضد تصديق، يا اما ما عندوش تصديق ولا تكذيب، يا اما عنده اصل التصديق بس ناقص عن القدر الواجب، يا اما عنده التصديق الواجب، يا اما عنده التصديق المستحب اعلى من ذلك، الصديقية. فبالنسبة الى التصديق الواجب لابد أن يكون بحيث لو شككه أحد لما شك، لو فتن لم يفتتن. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي، فإذا فتن، افتتن، يشك إذا حصلت له فتنة، إذا ابتلي بتسليط غيره عليه. ونسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. كان بعض الأعراب يدخل في هذا الدين، فإن ولدت امرأته ذكورا وأنتجت إبله وأمطرت السماء في تلك السنة قال هذا دين خير فيظل مسلما، وإن أنجبت امرأته لإناث ولم تنتج إبله وأمسكت السماء، يعني أمسك الله المطر، قال هذا دين سوء ويتشاءم به وينقلب. هذا الرجل حاله قبل أن ينقلب، حاله بعد أن ينقلب معروف أنه خسر الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. أما حاله قبل أن يفتن وينقلب، أنه كان عنده أصل الإيمان، لأن الله أثبت أنه كان يعبد الله على حرف، يعبد الله، إذن كان عنده عبادة لله، فإيمانه ناقص وتصديقه ناقص، ليس شكا ولا تكذيبا، بخلاف الذي ليس عنده أصل الإيمان ولم يدخل في الدين بعد. فالذي يعبد الله على حرف لو لم يكن لديه أصل الإيمان لما قال الله عز وجل انقلب. انقلب ده معناها ايه؟ تحول، رجع دي معناها انه كان على شيء، فكان على عقيدة لكن كان ايمانا ضعيفا، كان مثل مسلمة الاعراب الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، وهم على الصحيح من اقوال العلماء كان عندهم ايمان ضعيف، لو شككوا لشكوا، لو لم يشككوا لظلوا على إيمانهم الضعيف، حققوا قدرا ناقصا عن القدر الواجب، ليسوا كالشاكين ابتداء. ومسلمة الأعراب العلماء فيهم على قولين: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، قول يقولهم منافقون، ومعنى أسلمنا قولوا أسلمنا أي استسلمنا خوف السيف، وليس عندهم أصل الإيمان. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم معناها نهائيا لم يدخل، ليس الإيمان الواجب بل أصله، مع أن الله قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، وده مرجح للقول الثاني وهو أن مسلمة الأعراب معهم إيمان ضعيف. طب اللي بيفسر الآية على أنهم منافقون يقول: وإن تطيعوا الله ورسوله بالإيمان، لأن تؤمنوا الآن لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، لكن ظاهر الآية أن لهم أعمال، فلو أنهم أطاعوا الله ورسوله لم ينقصهم من أعمالهم شيئا. ولذلك نرجح كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التفسير الثاني، وهو أن مسلمة الأعراب قوم معهم أصل الدين لكن ليس معهم اليقين الواجب والتصديق الواجب، لو شككوا لشكوا، لو افتتنوا فتنوا، لو أنهم أتتهم مصيبة انصرفوا عن هذا الدين، يعبدون الله على حرف. فقوله انقلب دليل على أنه كان قبل الفتنة عنده أصل الإيمان، لكن إيمان هذا ليس هو الإيمان الواجب، والقدر الواجب من الإيمان هو الذي يدخل صاحبه الجنة يدخل صاحبه الجنة لأول وهلة. يعني أول وهلة يعني دون أن يعذب في النار، ممكن يحبس في عرصات القيامة ويمر على وسوف يمر على صراط قطعا، ولكن لا يعذب في النار. فلو مات هذا الذي ليس عنده الإيمان الواجب، عنده أصل التصديق وليس التصديق الواجب، لو مات على تلك الحال قبل أن ينقلب ويفتن لمات وعنده أصل الدين، فلا يخلد في النار، ولكن لا يلزم أن يدخل الجنة لأول وهلة، بل يمكن أن يعذب في النار لكن لا يخلد فيها. نشبه ذلك أيضا في مسألة البناء بشخص إيمانه ضعيف أقل من القدر الواجب، مثل مثل جدار حديث البناء لم تجف مواده وتصلب، فلو دفعه أحد أو اتكأ عليه لخر، يجي واحد يزق البناء اللي لسه مبني ده يوم يقع، تعال انت بقى زق عمود من العمدان اللي جنبك، ما تزقهاش مش هيقع، مش هيقع، بل ما حدش يفكر ان هو يزقه ولا ان هو يخبط فيه. اللي بيزق لسه بناء حديث صلب بس بينازع صاحبه، يبقى ده اللي عنده وسوسة، دي الدرجة اللي بعد كده هنتكلم عليها. بنقول هذا الشخص لو شككه أحد لشك، لو جيه يزق البناء بتاعه يتزق يقع، لو فتنه لفتتن، قال الله تعالى في بعض المنافقين: ولو دخلت عليهم أي المدينة من أقطارها أي من نواحيها ثم سئلوا الفتنة أي الشرك لآتوها لأعطوها، على القراءة الأخرى لأتوها يعني لأتوا الشرك، وما تلبثوا بها وما توقفوا عن إعطائها عن إعطاء الفتنة والشرك إلا يسيرا. هؤلاء لم يكونوا كفارا في الأصل، وإلا لفرحوا عند دخول المشركين المدينة، وإنما هم سيترددون يسيرا ثم يشركون لو دخلت عليهم المدينة. كلمة وما لا ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، دليل هم مش عايزين يكفروا، إذن هم مش كفار، بس لما يطلب منهم يقولوا هنعمل إيه، الكفار غلبوا، ده دليل ان هما غير كفار في الاصل. لو كانوا كفارا في الاصل لفرحوا بقدوم الايه الكفار، ولكن وما توقفوا، بالعكس ده يبادرون. لكن وصفهم الله انهم لو سئلوا الفتنه لاتوا الفتنه الشرك وما توقفوا عن اعطائها الا يسيرا، فده دليل انهم سيتوقفون توقفا يسيرا عن اعطاء الفتنه وقبول الباطل، دليل على انهم كان عندهم اصل الايمان. تاتيه فتنه فيرجع عن الايمان، لذلك قلنا ان اولى درجات الايمان هي زوال الشك. كثير من الناس يكون ايمانه انه زال شكه، لكن لو شكك لا شك. فتاتيه فتنه فيرجع عن الايمان، فنقول ان اولى درجات الايمان هي زوال الشك، ولكن لو اشترط في اصل الايمان هذا ان يكون ثابتا عند الفتن بحصول اصله بل بحصول كمال الجنة. ايه اللي هو شرط فيه الثبات؟ الايمان الواجب. الايمان الواجب لو شكك لم يشك، لو اتاه شيطان يوسوس له قال وسوسه اعوذ بالله، لو طلب منه ان يكفر لما كفر الا مكرها وقلبه مطمئن بالايمان. لكن في ناس يكره فقلبه يتزلزل، لان ربنا اشترط ان يكون قلبه ايه مطمئنا بالايمان. ده الرجل الذي دخل النار في ذباب، الظاهر ان قلبه لم يكن مطمئنا بالايمان حين طلب منه ان يقدم ويقرب ذبابا، فقرب ذبابا. كلمه قرب دليل ان هو ايه، ان هو قلبه غير مطمئن. لو كان قلبه مطمئنا بالايمان لما ضره يعني الكفر الذي عند الاكراه، والله اعلم. ويحتمل انه لم يكره بل مجرد ما طلبوا فقط لم يتوقف الا يسيرا ثم قدم. مثل يمكن ان يكون هذا الرجل الذي دخل النار في ذباب مثل حال من وصف الله ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا. من بعد ذلك هناك من صلب بناؤه وجفت مواده وتماسكت، فاذا دفعوا البناء لم يخب ولم يتزلزل. هذا الذي حقق القدر الواجب من الايمان الذي يدخل صاحبه الجنة لأول وهلة. إذا فتن لم يفتتن، جات له مصيبة في ماله صبر، جات له مصيبة في بدنه مرض ما يقولش الدين ده باين عليه غلط ولا إيه، نعوذ بالله. فهو لا يشك، إذا فتن لم يفتن، إذا شكك لم يشك. لكن الشيطان لم ييأس منه وما زال يوسوس له وسوسة الصدر، فيأتي الشيطان إليه فيوسوس له في الوحدانية وفي النبوة وفي القرآن وفي أشياء كثيرة، وهو يكره ذلك ويضيق به ذرعا وليس عنده شك، وإلا لما ضاق بالوسوسة ولما كره الوسوسة. كونه يقاوم الشيطان ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسأل أهل العلم ليزيل عنه وساوسه التي يضيق بها دليل على أنه لا يشك. البعض يجهل الفرق بين الشك والوسوسة، عشان كده ابن عباس لما جاء له واحد وقال أشيء من شك، شيء من شك، يفرق بين الشك وبين ايه الوسوسة اللي هي شيء من شك، تشبه الشك من وجهة من ان هو بيجيله ما يحاول ان يشككه لكنه يكره ذلك، من هذا ابتلاء خطير يقع فيه البعض بحالة مرضية او بوسوسة من الوسواس الخناس الذي يكون عند كل الناس. كل إنسان عنده وسواس إيه؟ خناس، يخنس إذا ذكر الله ويوسوس إذا ترك الذكر. وهناك من عنده مرض مثل الوسواس القهري كما يسمونه أو كل الوسواس المتكرر، وهو إنسان عنده الإيمان يكره ذلك ويبحث عن العلاج، ومثل هذا لا يضره ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسواس عندما شكوا إليه وقالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال صلى الله عليه وسلم وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، رواه مسلم. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي تأتيه الوسوسة فيردها فهو مؤمن كامل الإيمان الواجب، لأن الرسول قال ذاك صريح الإيمان بالألف واللام، فهو المطلق الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الإيه؟ الكامل، الإيمان الواجب. ذاك الذي في قلبكم وإن وجدت الوسوسة معه هو صريح الإيمان. إذن الوسوسة لا تنافي الإيمان الواجب. إيه اللي ينافي الإيمان الواجب؟ الذي لو شكك لشك، الذي لو فتن افتتن، قدر الإيمان عنده ليس راسخا، أما الذي يوسوس له الشيطان وهو يكره الوسوسة ويتعاظم أن يتكلم به فهو مؤمن قد حقق الإيمان الواجب. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي تأتيه الوسوسة فيردها مؤمن كامل الإيمان الواجب. قلنا إن عنده القدر الواجب ولكن الشيطان ما زال يوسوس له، وعنده أمل أن يهدم جداره الذي صلوا وتماسك، بيخبط فيه فعلا لكن ما بيتهدش. المؤمن ما دام يقاوم فهو كامل الإيمان القدر الواجب. احنا قلنا منين؟ من كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان، الإيمان الصريح. لكن هناك الأعلى منه وهو الذي لا تأتيه الوسوسة مطلقا، زي ما قلنا ده بقى اللي عنده المستحب اللي هو مكان مقام الصديقية، الذي لا يأتيه وسواس في أمر من الأمور. ودرجات إيمان المستحب أعلى ودرجة تصديق أعلى، وهي التي سألها إبراهيم عليه السلام. إبراهيم قبل أن يرى إحياء الموت كان إيه؟ كان مؤمنا كامل الإيمان، سأل أن يعاين بنفسه، لأن ليس المخبر كالمعاين، فأراد أن يصل إلى المعاينة في الدنيا في أمر إحياء الموت، وقد كان قبل ذلك موقنا ومصدقا وليس عنده شك قط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم، فكما توقنون أني لا أشك فأيقنوا أن إبراهيم لم يشك. فنحن أحق بالشك من إبراهيم مش معناه أن إبراهيم كان يشك ونحن نشك أيضا، لا، معناه أن لا نشك وأنتم على يقين من ذلك، فإبراهيم أيضا لم يشك، لكن كان يريد أن يرى بعينه، لأن عين اليقين أكمل من علم اليقين بغير وسوسة. يعني هو في وسوسة والإيمان موجود، وفي علم اليقين ما فيهوش وسوسة، وفي أعلى منه إيه؟ المعاينة، أن يرى بعينه. ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وقد أراه من آياته الكبرى، قال: أفتمارونه على ما يرى؟ إبراهيم طلب الرؤية في مسألة واحدة، وهي مسألة إيه؟ إحياء الموتى. أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم رؤية بالبصر لأشياء كثيرة أعلى من ذلك في المعراج، فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وقال: أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فمحمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ورأى سدرة المنتهى، ورآها يغشاها فراش من ذهب وتغشاها ألوان ما يدري ما هي، ورأى من آيات ربه الكبرى، ورأى الملائكة حول البيت المعمور في السماء، رأى بعينه عليه الصلاة والسلام، ورأى نور الحجاب، حجاب الرب عز وجل. قال قيل له: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، وقال: نور أن أرى. فأراه الله عز وجل من الأشياء ما لا يحتمل معه، ورأى معاينة، فحصل له عين اليقين بغير طلب منه عليه الصلاة والسلام، وهذا أعلى ما حصل لإنسان. إبراهيم عليه السلام كان يريد أن يرى بعينيه، لأن عين اليقين أكمل من علم اليقين بغير وسوسة، فكان يريد أن يرى بعينيه ليطمئن قلبه. قال تعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي في قضية إحياء الموتى. ونبي الله موسى عليه السلام رجع إلى قومه غضبان أسفا، وكان يعلم بإخبار الله له أن قومه قد فتنوا وأنهم عبدوا العجل. ربنا قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم مستمرين. هو راجع وشايل الألواح وهو إيه؟ غضبان وآسف، لأنه حزين، يعلم أن قومه رايح لهم، وهو يعلم أنهم أشركوا، لكن لما رآهم على عبادة العجل عمل إيه؟ ألقى الألواح. فده دليل أن ليس المخبر كليه، ده ربنا الذي أخبره بذلك، لكن لما شافهم أمام عينيه لم يملك أن ألقى الألواح ليجر أخاه إليه. هو مش ألقى الألواح إهانة لها، نعوذ بالله، ده مستحيل، لكنه ليتفرغ للإمساك بأخيه وجره، لكي يظهر ما في نفسه من الغضب على ما وقع، وقد ظن بأخيه التقصير، ولم يكن أخوه قد قصر، فاستغفر موسى له ولأخيه. فكان يعلم بإخبار الله له أنه قوم قد فتنوا وأنهم عبدوا لأجل، وقد رجع إليهم حزينا غاضبا، وهو دليل على انتفاء الوسوسة عنهم، ما كانش عنده شك في ذلك ولا وسوسة حتى، دليل أنه مصدق تمام التصديق بخبر الله تعالى، وعنده يقين من حيث نوعية التصديق. لكن عندما رآهم بعينه يعبدون العجل ألقى الألواح، مع أنه كان عائدا حاملا للألواح عارفا في نفسه بما يفعلون، لكن عندما رآهم ألقى الألواح من الغيظ، ازداد غضبا، مع أنه كان مؤمنا بخبر الله، لكن نوعية التصديق تختلف. مثال آخر في الأمور المحسوسة، إذا أخبر الناس ثقة بأن في المكان الفلاني حريق صدقوه على ذلك، ثم أتى آخر فقال لا ليس حريقا إنه هو بعض الدخان، فبعضهم قد يزحزح التصديق عنده، بعض الناس يقول لا يمكن الرجل ده غلطان الثقة ده، وبعض ولكنهم يصدقون الثقة الذي أخبرهم بالحريق. وبالتأكيد أن هناك فروقا بين الاثنين، واحد تزحزح تصديقه والثاني لم يتزحزح. فإذا أخبر من الثقات اثنان أو ثلاثة أو عشرة لم يكن من الممكن أن يتزحزح اليقين، حتى لو قال له مئة ثقة ثم رآه بعينه هذا أكمل تصديقا، هذه هي المعاينة. يعني واحد قال لهم في حريق صدق، جه واحد قال له لا ده ما حصلش حريق، حصل شوية شيء من الايه من الاحتمال، بس الثقة عنده أوثق من الرجل اللي قال له ما فيش، فحاول التاني يشككه بس ما شكش. وبعدين قوله اتنين وتلاتة واربعة ان حصل حريق فعلا، لا خلاص لا اكيد حصل، وبعدين راح شاف الحريق بنفسه. في هذه درجات في زيادة التصديق. قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم أفتمارونه على ما يرى، فالرسول رأى بعينيه، قال تعالى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى جبريل ورأى سدرة المنتهى ورأى الجنة والنار ورأى نور الحجاب، رأى كل ذلك بعينيه. هذه أكمل درجات الإيمان والتصديق. مثال في قضية نوعية التصديق بين الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة فرعية، وهي مسألة صحة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وقبول هذه الشروط. قال عمر رضي الله عنه ما شككت إلا يومئذ، هو ليس شكا بمعنى تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه وقع له وسوسة في خطأ النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده في قبول هذه الشروط. وكان الصديق رضي الله عنه ليس عنده وسوسة في هذا الباب، فقال عمر لم يشك إلا يوم الحديبية، لم يشك حياته قط يعني بعد إسلامه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخطأ إلا يومئذ، وهو بالقطع لم يشك في رسالته، فهو موقن بذلك، لأنه قال أليس هو رسول الله، قال نعم، قال بلى، قال أليس، قال فالزم غرزه فإنه على الحق. فعمر رضي الله عنه كان عنده يقين بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، لكن شك في صحة اجتهاده في خطئه، والشك ده كما ذكرنا كان إيه وسوسة، يسمى شكا باعتبار مشابهته للشك، فهو موقن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم دائما، وإنما الشك والوسوسة جاءته باحتمال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخطأ في الاجتهاد في هذه المسألة في قبول الصلح على تلك الشروط، وكانت هذه وسوسة من الشيطان فعلا. لكن كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يتلعثم، ولم تأتيه وسوسة في أن الرسول قد يكون قد أخطأ في ذلك، ولم يوسوس له الشيطان من يوم أن آمن، لذلك درجة الصديقين أعلى مقاما من درجة عامة المؤمنين الذين قد تأتي لهم الوساوس ويردونها. فمقام الصديقين مقام لا تأتيه وسوسة أصلا، سواء في أصول الإيمان من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، أم في فروعه. وكم من المؤمنين تأتيه الوساوس في القدر وتنازعه نفسه وتجعلها تردد، وآخر تأتيه وساوس فيما دون ذلك من مسائل العملية التي يوسوس له الشيطان فيها. هو عمر رضي الله عنه عنده صديقية في مقامات أخرى، لكن اللي بنقارن بذلك بين صديقية عمر وصديقية أبي بكر، إن صديقية عمر في يوم الحديبية نقصت، والصديق صديق لأنه الصديق الأكبر لم يشك قط ولم يوسوس له الشيطان قط. زي بيقول في مثال البناء ده، ما عمرك ما هتلاقي واحد جاي على عمارة جامدة وعمال يهد بإيده، لو جه يهد يقول عليه ده مجنون، أو مدينة كاملة يقولك أنا عايز أهد اسكندرية مثلا، لا هيقولوا عليه مجنون. فالشيطان لا يعبأ بأن يهد بناء قد ترسخ بلا شك، فما فيش وسوسة ارتفع عن ذلك، لا في التفاصيل ولا في الايه ولا في الاصل. فالوسوسة لا تنافي الايمان الواجب، ان بعض الناس بيبقى يتألم ألما شديدا بسبب هذه المسألة، ويظن انه قد ضاع ايمان، ويظن انه قد كفر، ويظن انه قد شك، وهو في الحقيقة انما ايه هي وسوسة لا تضره. كلما ظل مقاوما للوسوسة كان ثوابا يثاب عليه ويؤجر على ذلك. ولذلك قال الله الله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أو الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فإذا قال هذه وسوسة شيطان كان ذلك علامة على إيمان، يمكن أن يصل بإذن الله إلى مرتبة الصديقية في كل المسائل أو في بعضها. ودرجات الصديقية زي ما قلنا متفاوتة أيضا، يعني صديقية عمر كانت أقل من صديقية أبي بكر في كل المسائل، ودرجة التصديق أيضا. وزي ما قلنا ان واحد عنده عمارة وواحد عنده مدينة، الايمان ممكن يبقى مثل المدينة المتكاملة، وقد يكون مثل العمارة العالية البناء العالي. من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ووجد من ينازعه ويؤذيه له اجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم ممن رأى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ذلك ليس في كل الأعمال، لأن الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أكملوا إيمانا في هذه الجزئية من غيرهم. فإن كان إيمان غيرهم بالغيب إيمانا عظيما، لكن فطرة الله التي فطر الناس عليها أن عين اليقين أكمل من علم اليقين، ولذلك ألذ نعيم عند أهل الجنة أن يروا ربهم عز وجل بأعينهم. هذا المقصود أن الإيمان بالغيب بالرسول صلى الله عليه وسلم والمعاينة. الصحابة أكمل إيمانا في أنهم عاينوا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان اللي بعدهم هيؤجر أجرا على بعض الأعمال مضاعفا 50 ضعفا، لكن لا يلزم من ذلك أن إيمانه كإيمان الصحابة في كثير منهم، ولا يلزم أن كل الصحابة كانوا بدرجة واحدة. فكل هذه تفاوت في درجات التصديق. نقول إن زيادة قول القلب بالكمية والكيفية معناها أن هناك مراتب ترقى الإنسان فيها في كيفية التصديق وكميته، يصدق مسألة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع فيزداد معرفة. ولذلك نقول قول القلب يزيد وينقص. مسألة زيادة التصديق بالكيفية فيها خلاف عند المتأخرين، وعامة أهل السنة يثبتون الزيادة في الكيفية كذلك، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله هذه المسألة. بعض العلماء من يقول لو نقص التصديق لصار شكا، وهذا كلام باطل في الحقيقة. ليس كل نقص في التصديق يكون شكا، بل نقص يكون وسوسة، ونقص عن القدر الواجب، ونقص عن الصديقية، هذا أعلى. أما قول اللسان فيتصور فيه الزيادة والنقصان أيضا. فزيادة قول اللسان في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، طالما قلنا أن أصل الإيمان هي لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله بقلبه ولسانه فهو مؤمن عند الله عز وجل، ولو لم يبلغه خبر رسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الرسل. يعني لو أتى مثلا من أتاه خبر موسى صلى الله عليه وسلم فصدق بموسى ونطق بأن موسى رسول الله، ولم يعلم بخبر عيسى عليه السلام أنه رسول الله فلم ينطق بذلك، كما أنه لم يصدق. فالذي صدق عيسى صلى الله عليه وسلم على أنه رسول الله ونطق بذلك أكمل ممن لم ينطق بلسانه أن عيسى رسول الله، والآخر مؤمن لأنه لم يبلغ خبره. وكذلك في حق النبي عليه الصلاة والسلام، من صدق ونطق بلسانه أن محمدا رسول الله أكمل إيمانا ممن قال لا إله إلا الله ولم يقل أن محمد رسول الله لأنه لم يبلغه خبره. ولذلك أمة الإسلام أكمل أمة في هذا الباب، لأنها آمنت بجميع الرسل اعتقادا وقولا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لذلك نقول هناك تصور في الزيادة والنقصان في قول اللسان، فمن شهد أنه رسول الله بلسانه أكمل إيمان من لو يقوله ذلك. من وكذلك في كل تفصيل من تفاصيل الدين يبلغ العبد من الشرع فيقر به بلسانه يزداد إيمانه. لذلك الذين أقروا بنبوة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، اللي يعرف 25 رسول ويصدق بلسانه والكتب التي أنزلت ويصدق بها أكمل فيما نطق به، بالإضافة إلى ما كان من زيادة في التصديق بقلبه. فليس كل المسلمين يعرفون كل هؤلاء الأنبياء، ولكن لو كذب شخص مسلم بواحد من هؤلاء الأنبياء بعد أن بلغه خبره فهو كافر. لكن لو كان شخص آخر لا يعلم واحدا منهم ثم عرف فصدق لازداد إيمانه. فكم من المسلمين يعرف معنى الأسباط؟ بعض الناس يظن أنهم أولاد يوسف الاثنى عشر، وبعضهم وهو الصحيح يعلم أنهم أنبياء بني إسرائيل في القبائل المختلفة من أبناء يعقوب عليه السلام. أنا قلت أبناء يوسف، أنا قلت أبناء يعقوب إخوة يوسف. فبعض الناس يقولون الأسباط هم إخوة يوسف، وهذا قول غير صحيح. الصواب أن الأسباط هم أنبياء بني إسرائيل، وموسى وعيسى عليهما السلام من أنبياء بني إسرائيل لكن لهم خصوصية. يعني ليه ذكر موسى وعيسى غير الأسباط؟ لأن دول أعظم رسل بني إسرائيل، فسموا أسباطا لأنهم في أبناء يعقوب في الجملة، وإخوة يوسف لم يثبت دليل على أنهم أنبياء. يعني إحنا عندنا يقين أنه ما كانوش أنبياء وما جلناش دليل يدل على نبوتهم، لأن هذا الدليل والأسباط ليس صريحا في أنهم هم بأشخاصهم هم الإيه؟ الأنبياء. يعني الأسباط مش دول إخوة يوسف، ما يلزمش كل الأسباط محتمل أن يكونوا إيه؟ غيرهم. فعشان كده قلنا بنستصحب الحال الأول اللي هم إيه؟ ليسوا أنبياء، إنهم حدثوا فكذبوا ووعدوا فأخلفوا وعاهدوا فغدروا وخاصموا ففجروا وأتمنوا فخانوا. كل الصفات كانت دي موجودة فيه. حد كذبوا على أبيهم وقالوا أكله الذئب، وكذلك ائتمنوا على يوسف فخانوا الأمان، وخاصموا يوسف وظلوا يفجرون في خصومتهم حتى في كبرهم، لغاية ما قالوا يسرف فقد سرق إيه؟ فقد سرق أخ له من قبل. يعني الحقد ما زال موجودا. الصفات دي لا يمكن أن توجد في الأنبياء، من أعظم الصفات تنفيرا، فلذلك لا يصح أن توجد في الأنبياء. فإحنا بنستصحب الحال ده، ما هو الدليل الناقل؟ يقولوا ويعقوب والأسباط. نقول الأسباط ما همش هؤلاء، ما فيش دليل أن هم إخوة يوسف، دول أنبياء بني إسرائيل الآخرين. فصلح حالهم بعد توبتهم من الله، لكن لم يثبت في نبوتهم شيء، فنستصحب الأصل. الله أعلم. فهذا مثال على أن الإنسان عندما يعلم هذا ويصدق به يكون أكمل إيمانا ممن لا يعلم. وكذلك من يقوله بلسانه طاعة لقول الله قولوا آمنا بالله، يقول آمنا بالله حين يطلب منه ويعلم وهو يقول. والأسباط معنى هذه الكلمة أكمل إيمانا ممن لم يعلم، ممن لا يعلم ولا ينطق. فهذا بالنسبة إلى تفاوت قول اللسان. أما أعمال القلوب فتفاوتها أعظم من أن يذكر. الحب والإخلاص والذين آمنوا أشد حبا لله. وتفاوت الخوف كذلك أمر معلوم مشهود، يتفاوت تفاوتا عظيما، الإخلاص والشكر والخوف والرجاء. بل تفاوت القلوب هو الذي يكون عليه تفاوت الناس يوم القيامة أعظم. وكما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، دليل على تفاوت الصلاح والفساد في أعمال القلوب. وكذلك أعمال اللسان والجوارح تزيد وتنقص. لا شك أن من صلى ركعتين ليس كمن صلى عشرا، وكمن صلى ركعتين خفيفتين ليس كمن أطال القيام، تفاوت في الأعمال، من هناك من يصوم يوما ويفطر يوما هذا أفضل، هناك من لا يصوم إلا رمضان، هناك تفاوت في أعمال اللسان والجوارح. فهذا بالنسبة إلى تفاوت أعمال القلوب وتفاوت أعمال الجوارح. لماذا فصلنا كثيرا في مسألة تفاوت الإيمان وزيادته ونقصانه، وكما ذكرنا نقصان وزيادة في حق الشخص نفسه وفيما بينه وبين الناس الآخرين، تفاضل أهل الإيمان فيما بينهم، لأن هذه المسألة مسألة تفاضل أهل الإيمان هي فاصلة بين المرجئة وبين أهل السنة، ثم هي أصل في الرد على الخوارج والمعتزلة، ومن جرى مجراهم في من يجعل من ترك شيئا من الإيمان ترك الإيمان كله. وهذه القضية الخطيرة التي دخل منها أهل البدع على الفريقين، أعني من يقول الفريقان يقولان الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة والجهمية من جهة، يقولون الإيمان شيء واحد، إذا زال زال كله، وإذا ولد وجد كله. لكن المرجئة والجهمية قالوا، المرجئة قالوا الإيمان هو التصديق بالقول بالقلب واللسان، والجهمية قالوا هو المعرفة بالقلب فقط، إذا ولدت فهو مؤمن كامل الإيمان داخل الجنة من غير أن يعذب في النار. الخوارج والمعتزلة قالوا الإيمان هو القول والعمل، لكن الفرق بينه وبين أهل السنة أنهم جعلوا كل الإيمان لا يتجزأ، إذا زال بعضه زال كله، ليس عندهم تفاضل ولا تفاوت، إذا زال الإيمان إذا زال بعض الإيمان زال كله، ليس عندهم نقص، لا يتصورون وجود نقص في الإيمان. فيبقى بعد ذلك الفرق في قضية أعمال الجوارح، وهي مسألة كثر الخلاف فيها في زماننا. خلاصتها أن المرجئة والجهمية أخرجوا أعمال الجوارح، لأن المرجئة أخرجوا أعمال القلوب وأخرجوا بالأولى أعمال الجوارح، ومن المرجئة من يشترط أعمال القلوب، لكن عامتهم أو أكثرهم كما يخرج ابن القيم رحمه الله ينكرون دخول أعمال القلوب في الإيمان، يرون أن أعمال أن الإيمان هو التصديق فقط. فالخوارج والمعتزلة جعلوا كل الأعمال ركنا في الإيمان، إذا زال شيء منها زال الإيمان، وبعضهم يجعل ذلك في ترك الفرائض وفعل الكبائر. وأهل السنة مجمعون على أن الأعمال من الإيمان، أعمال الظاهرة من الإيمان، لكن يختلفون في بعضها ويتفقون في غير هذا البعض، يختلفون في الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج خلافا سائغا عندهم. منهم من يرى ترك أحد هذه الأركان ولو تكاسلا كفرا ناقلا عن الملة، ومنهم من يرى أن ترك هذه الأركان وأشهرها الصلاة كفر دون كفر لا يخرج من الملة. الخلاف في غير الصلاة ضعيف عند عامتهم، والخلاف في الصلاة معتبر قوي لكن خلاف سائغ، وأكثرهم يرجح أن هذا كفر دون كفر. من يجعل الأعمال دون استثناء ركنا في الإيمان يزول الإيمان بزوالها يلزمه أن يقول بقول الخوارج. وأما من يقصر الخلاف على مسائل الأركان الأربعة فهذا خلاف سائغ عند أهل السنة. ما سوى الأركان الأربعة لا يختلف أهل السنة على أنه من الإيمان، لكن لا يزول الإيمان بزواله، هو من الإيمان وليس ركنا فيه، بمعنى أن يكفر من ترك واجبا. يرون الخلاف سائغا في الأركان الأربعة لا في غيرها، سنذكر تفاصيل ذلك المرة القادمة إن شاء الله تبارك.